دمشق التي عرفتها وأنا صغير ليست دمشق التي نراها الآن. تبدلت دورها وحاراتها وأزياء أهلها وكثير من أعرافهم وأوضاعهم. ودخل الحديث عنها في باب التاريخ، ولست أصف هنا دمشق، فإن لي كتابا اسمه دمشق فيه صور من جمالها وعبر من نضالها. ونشرت في الرسالة في 30 من هذا القرن الميلادي أو 30ات كما تقولون مقالات كثيرة عنها. وفي الدنيا اليوم مدن كثيرة موغلة في القدم، حتى إن التاريخ نفسه لم يدرك ولادتها، ولكن دمشق أقدم المدن العامرة المسكونة في الدنيا، وفي الدنيا مدن كثيرة بارعة الجمال، ولكن دمشق في نظر أهلها على الأقل أجمل مدن الدنيا، أو كانت أجمل بلاد الدنيا، فأفسدنا نحن أهلها جمالها. أدهشت غوطتها العرب لما رأوها، فأنطقت شعراءهم بروائع البيان وخوالد القصائد. فأين اليوم الغوطة؟ الغوطة الغربية، قطعنا أشجارها وقلعنا أورادها وأزهارها، ورمينا فوق رأسها الحجارة والإبرق أي الإسمنت المسلح، فقتلناها خنقا ودفناها حية، وأقمنا عليها بيوتا طبقاتها صناديق وعلب لسردين البشر، جعلناها قبورا لها. تبدلت دمشق حتى جوها، من كان يحتاج في صيف دمشق إلى مراوح فضلا عن المكيفات، متى كانت تصل الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية. كان إخواننا من أهل المملكة السعودية وأهل العراق يصيفون في دمشق نفسها، وما كنا نحن أهل دمشق نعرف الانتقال في الصيف إلى الجبال، فما الذي غيرها؟ من ألهب هواءها وسد مسارب النسيم الناعش إليها؟ نحن الذين قطعوا أشجارها، الناس يزرعون ونحن نقلع، وهم يحولون الصحاري بساتين ونحن نمسخ البساتين صحراء. ما صنعنا هذا اليوم ولا قبل 5 سنين، بل هي جناية جنيناها على دمشق من عشرات مضت من السنين، حتى ضاع الجاني وقيدت جناية من مجهول. حتى الغوطة الشرقية، الغوطة الكبرى، ما سلمت منا ولا نجت من أذى أيدينا. في طرف الغوطة منطقة تدعى درب الجوز، أعرفها أنا، فيها من أشجار الجوز ما لا يحيط بجذع الشجرة منها رجلان إذا مد أيديهما. لست أدري من هو العبقري الذي اختارها لمنطقة المصانع، ولا متى كان ذلك، فقامت مكان الأشجار الضخمة التي تثمر الجوز مداخن تنفث الدخان. الذي يقف على باب داره يرى الطريق والدكاكين والمارة رؤية وضوح وبيان، ولكنه لا يرى ما بعد المنعطف ولا ما وراء الحي، فإن صعد المنارة رأى الحي كله، فاتسعت ساحة النظر ولكن قلت تفاصيل المنظور، فإن ركب الطيارة أبصر البلدة كلها بنظرة شاملة لأطرافها مبينة لحدودها، لكنها مضيعة لتفاصيلها ماحية لدقائقها. فما صورة دمشق التي عرفتها وأنا صغير؟ كنت إذا صعدت جبل قاسيون وبدت لي دمشق بغوطتيها، وانجلت لعيني لوحة عرضها أكثر من 20 كيلا، ألفها بنظرة واحدة من شرفة داري، أرى الدنيا كلها تجمعت مصغرة فيها. فالعمران في البلد يتوسطه الجامع الأموي، وقبة النسر التي كانت منذ كانت من أعظم القباب التي أقامها العقل المفكر واليد الصناع، والحدائق والجنات من حولها، وبردة وأبناؤه الستة تجري من تحتها، والمزة تنظر إليها، وقاسيون يطل عليها، وسهول المزة والكسوة تجاورها، فيها كل ما في الدنيا من سهل وجبل وبستان وقفر وساقية ونهر ومسجد وقصر إلا البحر. على أنك ترى حول البلد أو كنت ترى بحرا من الخضرة والنبت والشجر. وأرى دمشق كأنها طائر حط ليستريح، جسده وسط السور وجناحاه ممتدان إلى ميدان الحصى وحي المهاجرين، أو كأنها عروس أتعبتها حفلة الزفاف فنامت، رأسها على ركبتي قاسيون وقدماها في قرية القدم، وقلبها حيال قلب البلد الذي يهفو إليه قلب كل مسلم، وهو المسجد الجامع الأموي، أقدم المساجد الفخمة في ديار الإسلام حاشا الحرمين. وإن كان التأنق في تفخيم المساجد وتزويقها وزخرفتها مما لا يستحسنه الإسلام، على أني سأعود ثم أعود إلى الحديث عن دمشق، والحديث عن دمشق لا يمل. ولو أني كتبت عن كل شهر عشته فيها صفحتين لكان من ذلك كتاب أكبر من القاموس المحيط.